واحد. هل يمكن أن يوجد فرد آخر؟ يستحيل وجود فرد آخر. قال كالمعبود بحق، كالمعبود بحق وهو الله سبحانه وتعالى. كلمة المعبود بحق كلمة كلية، نعم، تصور معناها، نعم، يمكن أن يعني يتصور يتخيل، لكن من حيث الوجود يستحيل أن يوجد، نعم. أو مع جواز التعدد، مع جواز التعدد كشمس، أو لو قال كالشمس، يعني يبدو هكذا أصلها كالشمس. فكلمة شمس مثلا لفظ كلي، لأننا يمكن أن نتخيل شموسا كثيرة، صح؟ يمكن أن نتخيل شموسا كثيرة، نعم، لكن من حيث الواقع لا يوجد عند شمس واحدة. هل يستحيل أن يوجد شموس أخرى؟ ليس مستحيلا. قال والثالث وهو ما وجد منه أفراد، يعني كثيرة، إما مع التناهي، يعني محدودون، يولد أفراد كثيرة لكن إيش؟ محدودة. كالإنسان، كالإنسان، كلمة إنسان لفظ كل، لأن هذا اللفظ لا يمنع تصور معناه من وجود الشركة فيه. تقول أنت إنسان، إيه إنسان يعني هذا فقط، هذا فقط، هذا فقط، لا، كلمة إنسان، نعم، نتصور أن يشترك في هذا اللفظ أفراد كثيرون لكنهم متناهون. يمكن يعني لو جابوا لنا شيء عقل إلكتروني الآن، نعم، يكتشف أن ما في الأثير، نعم، من الأرواح، نعم، ويحسيننا من عند آدم إلى أن تقوم الساعة. طبعا هذا الجسارية إمتى؟ بعد قيام الساعة، يعني آخر، بعد ما يولد آخر إنسان. يمكن إحصاؤها أم لا؟ يمكن إحصاؤها، يعني متناهية، كم قل ما شئت من رقم لكنها متناهية، متناهية محدودة، نعم. أو مع عدم التناهي، مع عدم التناهي، كنعيم أهل الجنة أو كمال الله تعالى. فنعيم أهل الجنة، نعم، نقول كلمة نعيم أهل الجنة لفظ، وهذا اللفظ إيش؟ كلي، لأنه ألوان كثيرة، هي نعيم أهل الجنة ألوان كثيرة، فلا يمنع تصور معناه من وجود الشركة فيه. وما هي حدود نعيم أهل الجنة؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لهم ما يشاءون فيها. فيمكن أن يشتهي أهل الجنة أشياء لا نهاية لها، كذلك كمال الله تعالى. قال فائدة: اللفظ يوصف بالإفراد والتركيب حقيقة. اللفظ يعني يقال عن هذا اللفظ مفرد، ويقال عنه مركب على سبيل الحقيقة كما بينا، لأنه إما أن يدل جزء لفظه على جزء معناه فهو المفرد حقيقة، وإما فهو المركب، وإما أن لا يدل فهو المفرد. قال ووصف المعنى بهما مجال. تفضل. ما قلنا عن الله كل، قلنا كمال الله، كمال الله. اي نعم، ما قلنا الله تعالى كل، قلنا المعبود بحق، قلنا المعبود بحق، ما قلنا الله تعالى كل. يعني هذا من حيث الادب، حيث الادب لا يقال، نعم، نحن إذا قالوا المعبود بحق، هذه الكلمة يمكن تصور أفراد كثيرين لها أم لا، أو تخيل للأحرار، ها؟ إيه؟ لكن من حيث الوجود لا يمكن أن يوجد فرد آخر. فإحنا ما قلنا ولماذا لا يقال كلي أو جزئي أو هذا الكلام، لماذا لا يقال؟ أدبا مع الله سبحانه وتعالى، صح؟ نحن ما قلنا الله تعالى، قلنا المعبود بحق، نعم. قال اللفظ يوصف بالإفراد والتركيب حقيقة. ووصف المعنى بهما مجاز. يعني إذا قلنا عن المعنى كلي أو قلنا عنه إيش قلنا عنه مفرد أو قلنا عفوا إفراد وتركيب قلنا عنه مفرد أو قلنا عنه مركب بالنسبة للمعنى يكون هذا الكلام مجازي. والمعنى المعنى عكس إيش اللفظ يوصف بالكلية والجزئية حقيقة. يعني الكلية والجزئية من صفات المعنى بينما الإفراد والتركيب من صفات اللفظ. والمعنى يوصف بالكلية والجزئية حقيقة ووصف اللفظ بهما مجاز. نعم هذه إيش الفائدة. قال فإن قلت كان الأولى للمصنف أن يقدم المفرد على المركب لأنه جزءه. أن يقدم المفرد على المركب لماذا؟ لأن المفرد جزء مركب لأنه جزء والجزء مقدم على الكل طبعا. يعني زيد قائم قبل وجود هذا المعنى وهو قيام زيد فهناك قيام وهناك زيد. فزيد موجود قبل هذه النسبة قيام زيد أو زيد قائم والقيام موجود قبل وجود هذه النسبة. فالجزء هو أصل الكل. فالجواب أن معنى المركب ثبوتي ومعنى المفرد عدم. معنى المركب ثبوتي ومعنى المفرد عدم. والإثبات أشرف من النفي فقدمه عليه. نعم معنى المركب قال إيش ثبوتي. يعني حين نقول زيد قائم زيد قائم فمعنى ذلك هناك نسبة في الوجود لكن تصور زيد وحده أمر عدمي. هو زيد موجود لكن إيش تصور هذا المعنى وحده وتصور أيضا القيام وحده هذا أمر عدم. فبينما تصور النسبة أمر إيش وجودي إثباتي ثبوتي. قال فالجواب أن معنى المركب ثبوتي ومعنى المفرد عدمي. والإثبات أشرف من النفي فقدمه عليه لذلك. وبهذا يجاب عن تقديمه الكلية على الجزئي. أيضا قدم إيش في الزيد قال كلي أو جزئي حيث وجد. قال وقوله على جزء معنى بتحريك الزاي بالضم كما قرأ به شعبة من رواية عاصم. إيش على كل جبل منهن جزء نعم. قال ثم قال وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه لعارض إذا خرج. والكليات خمسة دون انتقاص جنس وفصل عرض نوع وخاص. وأول يعني وخاص. وأول ثلاثة بلا شطط جنس قريب أو بعيد أو وسط. نعم قال وأولا إيش وأولا هنا قال كلي أو جزئي. فأولا يعني الأول. يعني إيش الأول الكل. للذات إن فيها اندرج يعني إيش هذا يعتبر ذات. قال مراده بالأول الكلي في قوله كلي أو جزئي يعني أن الكلي إن كان داخلا في الذات بأن يكون جزءا من المعنى المدلول لللفظ يقال له كلي ذاتي كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان. يعني كلمة إنسان نعم تعريفها ما هو؟ حيوان ناطق. كلمة حيوان كل كلمة حيوان كل، وهي أمر ذاتي بالنسبة للإنسان، أمر ذاتي بالنسبة للإنسان. والناطقية أيضا أمر ذاتي بالنسبة للإنسان. نعم. فيقال عنه كلي ذاتي، كلي ذاتي. لماذا؟ لأن هذا الكلي جزء يعني أساس شيء داخل في الماهية، داخل في ماهية هذا الكلي. إن كان داخلا في الذات بأن يكون جزءا من المعنى المدلول للفظ. حين قلنا إيش؟ الإنسان حيوان ناطق، فكلمة إنسان مدلولها ما هو؟ حيوان ناطق. فكلمة حيوان جزء أساسي داخل في الإنسان، وكلمة ناطق أيضا جزء أساسي داخل في الإنسان. ولذلك كل منهما يقال له إيش؟ كلي ذاتي. الحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان، وإن كان خارجا عن الذات بأن لم يكن كذلك، يعني إيش؟ ليس جزءا من المعنى المدلول لللفظ، وإنما هو أمر عارض، أمر عارض، يسمى كليا عرضيا، كالماشي والضاحك بالنسبة له. يعني كلمة حيوان ناطق أو هذا اللفظ حيوان ناطق، كل من هذين الجزئين حيوان يعتبر جزء أساسي داخل في ذاتية الإنسان. كلمة ناطق بمعنى أنه قادر على التفكير بالقوة، هذا معنى إيش؟ ناطق. نعم. أيضا أمر ذاتي، نعم، أمر من أساس تكوين هذا المعنى. نعم. أما كلمة ضاحك ليست ذاتية، وإنما هي أمر عرض، يعني ليس هناك إنسان ليس بحيوان، وليس هناك إنسان ليس بناطق، بمعنى ليس عنده قوة التفكير بالقوة، ليس هناك إنسان من هذا النوع. يعني يمكن أن يكون غير ناطق بالفعل لكن لعلة، أما الأصل إيش؟ ناطق. أما كل إنسان ضاحك، كل إنسان ماشي، هذا أمر عربي ليس جزءا أساسيا من تكوينه، ليس جزءا أساسيا من تكوينه، فيقال له إيش؟ عربي. وإن كان خارجا عن الذات لأن لم يكن كذلك، يعني ليس جزءا من المعنى المدلول لللفظ، يسمى كليا عربيا كالماشي والضاحك بالنسبة له، يعني بالنسبة للإنسان. الماشي والضاحك بالنسبة للإنسان أمور عرضية وليست أمورا ذاتية، وهي كلية، لأن كلمة ضاحك تدل على لا تمنع الاشتراك في المعنى، وكلمة ماشي لا تمنع الاشتراك في المعنى، واحد فقط الذي يمشي، لا، أفراد كثيرون. فهي كلية لكن كلي عرضي. وإن كان عبارة عن الماهية، يعني نفس الماهية، نعم، كإنسان، فهو ذاتي بناء على أن الذاتي ما ليس بعرضي، الذاتي ما ليس بعرضي. والكلي الذاتي إما أن يكون مشتركا بين الماهية وبين غيرها أو مختصا بها. نعم. إذن في عندنا إيش؟ كلمة، في عندنا كلي ذاتي مثل حيوان وناطق، عندنا كلي إيش عربي مثل إيش ماشي وضاحك. نعود بعد ذلك إلى الكلي الذاتي، الكلي الذاتي النوع إيش الأول. الكلي الذاتي إما أن يكون مشتركا بين الماهية وبين غيرها، يعني مثل حيوان بالنسبة للإنسان، كلمة حيوان كلي ذاتي، وهو مشترك بين الإنسان وبين الفرس وبين الجمل. فإذا المشترك بين الماهية وبين غيرها فماذا يسمى؟ نعم يسمى جنسا. نعم. قال إما أن يكون مشتركا بين الماهية وبين غيرها أو مختصا بها، مختص بالماهية. فالأول يعني المشترك يسمى جنسا كالحيوان، كالحيوان بالنسبة للإنسان. كلمة حيوان بالنسبة للإنسان هي كلي ذاتي لكنه مشترك بين الإنسان وبين غيره من الماهيات، ولذلك يسمى إيش؟ جنسا. قال والثاني يعني الكلي الذاتي المختص بالماهية، الكلي الذاتي المختص بالماهية. نعم كالناطق مثلا يسمى فصلا، يسمى فصلا كالناطق بالنسبة له. إذا صار عندنا الإنسان حيوان ناطق، فكلمة حيوان كلي ذاتي وهو إيش؟ جنس. كلمة ناطق كلي ذاتي وهو فصل، لأنه فصل إيش؟ النوع عن غيره، فصل النوع عن غيره. أنت حين تقول تعرف تقول الإنسان إيه؟ حيوان. حيوان شو حيوان؟ تقول ناطق. فحين قلت حيوان دخل كل أنواع الجنس، كل أنواع الجنس. حين قلت ناطق ماذا فعلت؟ فصلت، فصلت النوع عن غيره، ولذلك يسمى إيش؟ فصلا. إذن الكل الذاتي ينقسم إلى قسمين، إلى إيش؟ جنس وفصل، إلى جنس وفصل. نعم. والكل العرضي، الكل العرضي. نعم مثل الماشي والضاحك. إما أن يكون مشتركا أيضا مثل الماشي، الماشي كلي عرضي لكنه مشترك بين الإنسان وغيره من الحيوانات التي تمشي، أو مختصا مثل الضاحك، الضاحك كلي عرضي لكنه خاص بالإنسان، خاص بالإنسان. فإن كان مشتركا بين الماهية وغيرها يسمى عرضا عاما، يسمى عرضا عاما كالماشي بالنسبة للإنسان. طبعا يعني عما يعني يربط بين معنى ومعنى. كلمة ماشي بالنسبة للإنسان فهي إيش؟ كلي عرضي مشترك، كلي عرضي مشترك فيسمى إيش؟ عرض عام. وإن كان خاصا بها يعني إيش؟ عرض كلي عرضي وهو خاص بالماهية. نعم يسمى خاصة كالضاحك بالنسبة له. إذا صار عندنا كم نوع إلى هنا؟ الكل الذاتي ينقسم إلى نعم قسمين، نعم جنس وفصل. الكل العرضي ينقسم إلى قسمين، نعم عرض عام وخاصة. هو عرض خاص بس يعني اصطلاحا بيقولوا خاصة. قال والكلي الذي هو عبارة عن نفس الماهية، عن نفس الماهية كالإنسان، فإنه عبارة عن مجموع الحيوان الناطق، عبارة عن مجموع الحيوان الناطق. يعني الآن ما عم نعمل نسبة بين واحد وواحد، نحن عم نقول الحيوان بالنسبة للإنسان ما هيك جنس، الناطق بالنسبة للإنسان فصل، الماشي بالنسبة للإنسان عرض عام، الضاحك بالنسبة للإنسان عرض خاص أو خاصة. فالإنسان بالنسبة للإنسان، الإنسان بالنسبة للإنسان، فهذا لفظ الإنسان يدل إيش؟ عن ماهية، عن مجموع هذه الماهية، نفس الماهية بالذات. ما عم بيدل لا على ايش امر ذاتي، نعم على جزء ذاتي، لانه حيوان عم يدل على جزء من الانسان، صح؟ وضاحك يدل على جزء من الانسان، نعم. وماشي يدل على عرض في الانسان، وعفوا ناطق حيوان وناطق، كل منهما يدل على جزء من الانسان. ماشي وضاحك يدل على عرض بالنسبه للانسان، اما كلمه الانسان تدل على نفس الماهيه، فلذلك تسمى ايش؟ نوعا. قال والكلي الذي هو عباره عن نفس الماهيه كالانسان، يعني كالانسان بالنسبه للانسان، فانه عباره عن مجموع الحيوان الناطق، فماذا يسمى؟ يسمى نوعا. فهذه الكليات الخمس التي هي مبادئ التصورات المشار إليها بقوله والكليات البيض. ماذا قال؟ والكليات خمسة دون انتقاص: جنس وفصل، عرض، نوع، وخاص. نعم، هذه هي الخمسة. طبعا هو قدم وأخر بالشرح يعني من أجل البيان. نعم. ثم قال إيش؟ وأول يعني الجنس، ثلاثة بلا شطط: جنس قريب أو بعيد أو وسط. نعم. ثم إن أولها وهو الجنس ثلاثة أقسام: قريب كالحيوان بالنسبة للإنسان، وبعيد كالجسم بالنسبة له، ومتوسط كالناني بالنسبة له. له لمن؟ للإنسان. نعم. الجنس القريب، نعم الجنس القريب هو الذي ليس ايش؟ تحته جنس، ليس تحته جنس، هذا الجنس القريب. يعني اقل جنس هو الحيوان، اقل جنس هو ايش؟ الحيوان. نعم. كلمة حيوان ليس تحتها أجناس، تحتها أنواع. أما كلمة نامي، كلمة نامي يدخل تحتها إيش؟ النبات، ويدخل تحتها الحيوان، ويدخل تحتها نعم كل شيء، ينمو كل شيء، النبات والحيوان يدخل تحت كلمة نامي. كلمة جسم يدخل تحتها النامي وغير النامي. ولذلك الجنس البعيد هو الذي ليس فوقه جنس، ليس فوقه جنس، والجنس القريب هو الذي ليس تحته جنس، والجنس الوسط فوقه أجناس وتحته أجناس، أو فوقه جنس وتحته جنس. النامي تحته ماذا؟ الحيوان، تحته الحيوان وفوقه الجسم. تبهت معي؟ الجسم، كل جسم ناني، هذا جسم ليس بناني، صح؟ أما النبات ناني، جسم هو جسم أم لا؟ جسم. والحيوان جسم وهو جسم ناني، لكن حيوان فيه حياة. نعم. فإذا الجنس القريب هو الذي ليس تحته جنس، والجنس البعيد هو الذي ليس فوقه جنس، والجنس الوسط هو ما تحته جنس وفوقه جنس. نعم. قال ثم إن أولها وهو الجنس ثلاثة أقسام: قريب كالحيوان بالنسبة للإنسان، يعني أقرب الأجناس للإنسان ما هو؟ الحيوان. وبعيد يعني أبعد جنس بالنسبة للإنسان كالجسم بالنسبة له. لماذا؟ لأن بين الإنسان وبين الجسم يوجد جنسان، يوجد الحيوان ويوجد النامي، يوجد النامي. نعم. ومتوسط كالنامي بالنسبة له، يعني بين الإنسان وبين النامي، وبين النامي في جنس واحد وهو الحيوان. قال وهو المشار إليه بقوله وأول، نعم البيت، وأول أو أول ثلاثة. يعني هذه نحفظها باختصار كما قلنا: الجنس القريب هو الذي ليس تحته جنس، الجنس البعيد ليس فوقه جنس، الجنس الوسط فوقه جنس وتحته جنس. ثم قال فصل في بيان نسبة الألفاظ للمعاني. نسبة الألفاظ للمعاني يعني ما هي العلاقة بين اللفظ وبين المعنى. قال ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان: تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. إذن تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. نعم. أقول اللفظ إما أن يكون واحدا أو متعددا، وعلى كل فالمعنى إما أن يكون واحدا أو متعددا، يعني يمكن أن يكون اللفظ واحد والمعنى متعدد، ويمكن أن يكون اللفظ متعدد والمعنى واحد. فالأقسام 4. فالأقسام 4، لأنه اللفظ واحد والمعنى متعدد، لفظ واحد ومعنى متعدد، لفظ واحد والمعنى واحد، صاروا 2. معنى واحد واللفظ معنى متعدد، اللفظ متعدد والمعنى واحد، واللفظ متعدد والمعنى متعدد، صاروا 4. 2 × 2 = 4. قال فمثال اتحاد اللفظ والمعنى، اللفظ واحد والمعنى واحد. إنسان، كلمة إنسان هو الإنسان، فلفظ واحد والمعنى أيضا واحد. ومثال اتحاد اللفظ يعني اللفظ واحد وتعدد المعنى عين، فإنه يطلق، يعني هنا اللفظ واحد نقول كلمة عين والمعنى تعدد، يطلق على الباصرة والجارية وغيرهما. الجارية يعني النبع، والباصرة العضو المعروف، وغيرهما مثل الجاسوس، مثل أشياء أخرى. فالقسم الأول يعني اللفظ والمعنى واحد. فالقسم الأول إن اتحد المعنى في أفراده، إن اتحد المعنى في أفراده، يعني هنا اللفظ واحد وهو كلمة إنسان، والمعنى واحد أيضا وهو إنسان، لكن هنا في هذه الحالة أفراد هذا المعنى، أفراد هذا المعنى، نعم، إن اتحد المعنى في أفراده، يعني لا يختلف فرد عن فرد، الأفراد كلها فيها نفس المعنى، سمي كليا متواطئا كالإنسان، يسمى كليا متواطئا، يعني زيد وبكر وعمر وخالد وأيوب كذا كلهم واحد من أقصى الصين، واحد من أقصى أمريكا، ماذا يعتبر؟ إنسان، لا يختلف هذا عن ذاك إلا عند الراقيين، عند الراقيين العنصريين يختلف، أما في الحقيقة في اختلاف؟ ما في اختلاف، الراقيين يعني بالعكس. قال كالإنسان، وإن اختلف فيها أو اختلف فيها بالشدة والضعف، المعنى المعنى مشترك بين أفراد، نعم، ولكن تختلف هذه الأفراد، هذا المعنى موجود في بعضها بحال يختلف عن بعضها الآخر، سمي كليا مشككا، كليا مشككا اللي سمها تشاكك. قال كالبياض، البياض معنى واحد، البياض أو السواد أو الصفار معنى واحد واللفظ واحد، لكن طبعا هذا المعنى موجود في أفراد كثيرين، هل هو موجود في نسبة واحدة؟ لا، عندنا واحد مثلا بيقول فلان مو أبيض، بيقول له الله يرضى عنك يا شق اللفت، تعرف اللفت نوع من الخضرة، هذا قلبه سطحه أحمر وقلبه أبيض كثيرا، انه انت كالأب ابيض، يعني حتى عم بتعيد غيرك انه والله مو ابيض، فاذا البياض يختلف بين شخصين واخر. قال سمي كليا مشككا كالبياض، فإن معناه في الورق أقوى منه أو أقوى من معناه في القميص مثلا. نعم. والقسم الثاني عم نحكي عن زمانه، أما بالأيام بجوز يكون الورق يعني في أنواع أنصع بياضا من القميص. نعم. والقسم الثاني هذا القسم الأول الذي اتحد فيه اللفظ والمعنى، فهذا المعنى إذا كان في كل الأفراد في درجة واحدة فهو المتواطئ. نعم، فهو المتواطئ، وإن كان يختلف في الأفراد قوة وضعفا فهو المشكك. والقسم الثاني وهو ما اتحد فيه اللفظ وتعدد المعنى، اللفظ واحد والمعنى متعدد، يسمى مثال ما تعدد فيه اللفظ واتحد المعنى. ومثال ما تعدد فيه اللفظ واتحد المعنى، نعم، إنسان وبشر. إنسان وبشر، كلمة إنسان، نعم، نفس كلمة بشر. إذن اللفظ متعدد لكن المعنى واحد، من كل إنسان فهم يعني الحيوان الناطق، وتقول بشر يعني الحيوان الناطق. إذن هنا تعدد اللفظ واتحد المعنى، فهو إيش؟ قال فهما مترادفان. إذن هو الترادف، ماذا قال في الحين؟ والاشتراك عكسه الترادف. نعم. قال والنسبة بينهما الترادف. ماذا بقي عندنا؟ ومثال ما تعدد فيه اللفظ والمعنى، تعدد اللفظ وتعدد المعنى، إنسان وفرس. إنسان وفرس، إيه واحد قال هاتين الكلمتين إنسان وفرس، المعنى اللفظ أولا متعدد ومقال إنسان وفرس، والمعنى أيضا متعدد لأن ما يدل عليه إنسان غير ما يدل عليه فرس. قال فهما متباينان على ما فيه، فهما متباينان على ما فيه، يعني هذا الكلام في حوله شيء لكن مسمى ايش؟ قال والنسبة بينهما التباين، فهذه الأقسام الخمسة التي ذكرها في قوله ونسبة الألفاظ البيتين، ومراده بالتخالف التباين. التخالف ايش؟ نتقلوه تواطئ تشاكك تخالف، فمراده بالتخالف هو ايش؟ التباين. والله تعالى